بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، في رحاب هذه الصفحة المباركة نمر وإياك على صورة لبعض من ترك الدين واتبع غيره، وما ذاك إلا من وسوسة الشياطين وأعوانهم الذين ما يزالون يخططون ويدبرون حتى يردونا عن ديننا الحنيف ونهجه القويم. وذاك منذ أن يئس الشيطان أن يعبد في الأرض من دون الله، فأصبح يشكك المسلمين الموحدين في دينهم، ويلقي بينهم الشبهات، ويراغب أتباعه الذين يضللون المهتدين بتزيين هذه الدنيا وبسطها أمامهم. ولقد أصاب الأمة الإسلامية اليوم ضعف وذلة واستكانة، فقد سيطر عليها العدو بأفكاره، وتجلت هذه الأفكار في هذه الشبكات العالمية التي قربت البعيد وكشفت المستور، وفي تلك المجلات الفاضحة التي لا يخاف أصحابها من الله. إذن فهي حرب ثقافية لا سلاح فيها، ولكنها تفتك بالناشئين وتدمر أخلاق الملايين، ولن يحبنا أعداؤنا حتى ننسلخ من ديننا ونتبع ما يهرفون به من غير أن يعرفوا له مبدأ ولا ختاما. وما علينا في مثل هذه الأحوال إلا أن نلتجئ لله ونعتصم بكتابه العظيم، وأن نقبل على آياته فنحفظها ونفهمها ونطبقها في حياتنا، لأننا محاسبون على كل دقيقة تمر من غير نفع في هذه الحياة الدنيا. وإن لنا في أبينا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة حينما دعا عند بيت الله الحرام الذي قام ببنائه مع ابنه إسماعيل، دعا لنا ولجميع المسلمين بالخير والبركة والهداية، فلنكن مثله في التزامنا وحبنا لله تعالى، نكن من الفائزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، ما زلنا مع المخارج المتعلقة بطرف اللسان، ونحن اليوم مع المخرج الأخير من مخارج طرف اللسان، ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن مخرج الظاء والذال والثاء. هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان جهة ظهره مع طرفي الثنيتين العليين. لاحظ أخي، إذ إذ إث، أو بمعنى آخر تخرج ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسي الثنيتين العليين، ويجب أن يلامس رأس اللسان طرفي الثنيتين العليين وأن يبرز قليلا حتى يمكن أن يراه الناظر. فتنبه أخي إلى الفرق بين مخرج الطاء والدال والتاء وبين مخرج الظاء والذال والثاء. أما الأحرف الأولى اشترك في مخرجها ظهر اللسان مع أصلي الثنيتين العليين، أي منبت الثنيتين العليين. وأما الظاء والذال والثاء اشترك في مخرجها ظهر اللسان مع رأسي الثنيتين العليين، فتنبه لذلك رعاك الله. وإليك أيها المشاهد الكريم أمثلة عن مخرج الحروف التي نحن بصدد الحديث عنها. أما الظاء فمثاله الظهيرة، وأما الذال فمثاله والذاريات، وأما الثاء فمثاله لنثبته. تسمى هذه الأحرف الثلاثة لثوية، وهذه التسمية على سبيل المجاز، فهي تخرج قريبا من اللثة لا من اللثة نفسها. والآن أخي المشاهد أنتقل وإياك إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نتذاكر من خلالها بعض الملاحظات العملية. مطلع هذه الصفحة قوله تعالى ولن ترضى ولن ترضى، رقق حرف التاء ولا تخلطه بالطاء، لا تقل ولن ترضى ولكن ولن ترضى. أولئك يؤمنون به، حرف الواو في كلمة أولئك يكتب ولا يلفظ، لونه لك مصحف التجويد باللون الرمادي، لأنه لا يلفظ. فتنبه، لا تقل أولئك ولكن أولئك، حرف الواو لا يلفظ، لذلك هو رمادي اللون في مصحف التجويد. يا بني إسرائيل، لا تقل يا بني إسرائيل لأن بتر حرف المد خطأ شائع عند المبتدئين، الياء يجب أن يظهر لفظها. يا بني إسرائيل. والآن انتبه إلى هذه الملاحظة الهامة في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم الميم مفتوحة، ربه الباء مضمومة، إياك أن تخلط بين الحركات فتقول إبراهيم ربه فتقلب المعنى رأسا على عقب، اقرأ هكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ولا تعكس الحركات فينقلب المعنى. لاحظ حرف الظاء في كلمة الظالمين، الظالمين، ولاحظ حرف الذال في كلمة عذاب، عذاب. حرف الظاء وحرف الذال يشترك معهما حرف الثاء، عند نطقهما يجب أن يلامس رأس اللسان طرفي الثنيتين العليين وأن يبرز قليلا حتى يمكن أن يراه الناظر، هكذا إذ إث. لاحظ كيف يبرز رأس اللسان من بين الثنايا عند نطق هذه الحروف إذ إذ إث، وهي ما يسمى الحروف اللثوية. وأخيرا اقرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل، رب اجعل، الباء مكسورة في كلمة ربي، فلا تبالغ في لفظها حتى لا تنقلب إلى ياء، هكذا ربي جعل، ولكن ربي جعل، أي التزم بما هو مكتوب ولا تبالغ في الأداء. والآن أيها الإخوة ختام لقائنا معكم طرائف من لطائف التفسير من كتاب الله عز وجل. يقول تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذا استحضرنا الآية المماثلة لهذه الآية وجدنا اختلافا في العدل والشفاعة، فهناك قدم ولا يقبل منها شفاعة وأخر ولا يؤخذ منها عدل، وهنا قدم ولا يقبل منها عدل لنكتة أدبية وبلاغية، وذاك أن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجناه تختلف، فمرة تراهم يقدمون الفداء فإذا لم يقبل منهم قدموا الشفعاء، وتارة يقدمون أولا الشفعاء فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء، فعرضت الآيتان أحوال نفوس الناس في فكاك الجناه. ويقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الابتلاء هو الاختبار، فإن كلفت شخصا بشيء ما يكون تكليفك له متضمنا انتظار فعله أو تركه، وابتلاء الله لإبراهيم تكليف له لأن الله كلفه بأوامر ونواه. وفي هذه الآية تقديم ما حقه التأخير، فإبراهيم مفعول به وقد تقدم على الفاعل ربه، فما الهدف من هذا التقديم؟ المقصود من هذا تشريف سيدنا إبراهيم بإضافة اسم ربه إلى اسمه، وهو الهاء في قوله ربه أي رب إبراهيم. ويقول تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، سمى الله تعالى إبراهيم في هذه الآية إماما وقصد بإمامته أنه رسول، فلما عدل عن تسميته رسولا إلى تسميته إماما؟ ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسلة إليها بالتبليغ، وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الامتداد، سيما وأن إبراهيم عليه السلام قد طوف بالآفاق. قال: ومن ذريتي. لما خص إبراهيم بالدعاء بعض ذريته فقال: ومن ذريتي. في هذه الجملة قال: ومن ذريتي، ولم يقل ذريتي، لأنه يعلم أن حكمة الله تقتضي ألا يكون جميع أبناء الرجل ممن يصلحون لأن يقتدى بهم، ولذلك لم يسأل الله ما هو مستحيل عادة، لأن ذلك ليس من آداب الدعاء، ولم يجعل الدعاء عاما شاملا لكل الذرية بحيث يقول: قال وذريتي. فتأمل.